أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم بعد مع باب من أبواب صفة الصلاة وهي مسألة تتعلق بالتسليم وهل يجزئ التسليم من الصلاة واحدة أم لا بد من الصلاة الثنتين وهذا الحديث بين أيدينا عن هشام عن قتادة عن زرارة بن أوف عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا بالثانية فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينصرف ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيجب نسوه فيذكر الله ويدعو ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم يصلي ركعتين وجالس الشاهد في الحديث ثم يسلم تسليمة يسمعنا ولم تقل رضي الله عنها تسليمتين قالت ثم يصلي ركعتين وجالس فلما كبر وضعف أو أوتر بتسع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمة ثم يصلي ركعتين وهو جالس رواه أحمد والنسائي وفي رواية لأحمد في هذه القصة ثم يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم يرفع بها صوته حتى يوقظنا وفي الحقيقة العلماء على تضعيف الحديث لا سيما المحققون منهم مثل أبي حاتم الدارقطني والإمام ابن القيم كذلك ضعفوا هذا الحديث ولا لم يأتي من صححه بطائل تحت تصحيحه كما سيأتي معنا إن شاء الله عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها أما حديث عائشة قال الشوكاني فأخرج نحوه أيضا الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم الدارقطني بلفظ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه تلقاء وجهه يعني السلام عليكم أما إحنا في الصلاة المعتادة والحديث الصحيحة يفعل الإمام كذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما يحتاج أن يتقدم تلقاء وجهه كما في هذا الحديث وهذه هيئة غريبة لم ترد إلا في هذا الحديث وجميع طرق هذا الحديث لا تصح والذي يعني يصحح بعض هذه الأسانيد مردها إلى مخرج واحد مردها إلى مخرج واحد كما سترون إن شاء الله أما حديث عائشة أخرج نحوه أيضا الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني بلفظ إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه قال الدارقطني في العلاج رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبي عنها عمر رفعه عن زهير بن محمد عن هشام عن أبي عنها عمرو بن أبي سلمة وعبد الملك الصمعاني وخالفهما الوليد فوقفه عليها وفرق بين المرفوع والموقوف فالموقوف من اجتهاد عائشة ومن فهمها أما المرفوع فمن فهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو حجة قال عمرو بن أبي سلمة وعبد الملك الصمعاني قال وخالفهما الوليد فوقفه عليها وقال عقبة قال الوليد قلت لزهير أبلغك عن النبي عليه الصلاة والسلام في شيء؟ قال نعم أخبرني يحيى بن سعيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين أن الرواية المرفوعة وهم، وكذا رجح رواية الوقف الترمذي والبزار وأبو حاتم، وقال في المرفوع إنه منكر، وقال ابن عبد البر لا يصح مرفوعا، ولم يرفع لشامي غير زهير. تعلمون هناك مذهب من المذاهب أن الواحدة تجزئ وأن الواحدة تقتل، صدق معنا. فلعل عائشة ممن يقول بهذا المذهب وممن يفعل بهذا المذهب، ولكن الصحيح والأكثر من الروايات التسليمتان ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقال ابن عبد البر لا يصح مرفوعا ولم يرفع عن هشام غير زهير، وهو ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به انتهى. وزهير لا ينتهي إلى درجة الضعيف. فقال أحمد إنه مستقيم الحديث، وقال صالح بن محمد إنه ثقة صدوق، وقال موسى بن هارون أرجو أنه صدوق، وقال الدارمي ثقة له أغاليط كثيرة، وثقه ابن معين، قال أبو حاتم محل الصدق وفي حفظ صدق، وقد أخرج له الشيخان، ولكن لعل الشيخين أخرج له في المتابعات ولم يخرج له الأصول. وعلى كل حال هو هنا خالف الأكثر والأوثق، ورواه مرفوعا وتفرد بهذا، والآخرون يروون هذا الحديث موقوفا. قال وقد أخرج له الشيخان، ولكنه روى الترمذي عن البخاري عن أحمد بن حنبل أنه قال كان زهير بن محمد، كأن زهير بن محمد هذا ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، يعني ايه؟ بسبب التخاريج والاحاديث المنكره والروايات الضعيفه التي جاءت. قال كان زهير بن محمد هذا ليس هو الذي يروى عنه بالعراق، يعني يريد ان يقول ايضا حديثه بالعراق مستقيما، وكانه في غير العراق ليست احاديثه مستقيمه، وكانه رجل اخر طلب اسمه. وقال الحاكم، من الحاكم؟ محمد بن عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك. وقال الحاكم رواه هيب عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة مرفوعا، وهذا إسناد صحيح، ورواه بخيل بن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام بن عروة مرفوعا، وهاتان الطريقتان فيهما متابعة لزهير فيقوى حديثه. قال الحافظ عاصم أن في الحقيقة يعني المخرج واحد، المخرج تأملوا كذا، المخرج واحد، هشام بن عروة عن عائشة، المخرج واحد. كيف نقول هذه تشهد لهذه، وهذه تقوي هذه، وهذه تعضد هذه؟ لا يتأتى والمخرج واحد. قالوا هاتان طريقتان فيهما متابعة لزهير فيقوى حديثه. قال الحافظ عاصم عندي وابن عمر وضعيف، ووهم من زعم انه ابن سليمان الأحول. وفرق بين عاصم بن سليمان الأحول وعاصم بن عمر العمري. قالوا أخرجه ابن حبان في صحيحه والسراج في مسنده عن زرار بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة بن الأرض الذي ذكره المصنف. قال الحافظ وإسناده على شرط مسلم، ولم يستدركه الحاكم مع أنه أخرج حديث زهير بن محمد انتهى. قد قدمنا أنه أخرج له البخاري أيضا، فهو على شرطهم لا على شرط مسلم فقط. وبما ذكرنا في مذهب الشوكاني تصحيح هذا الحديث، وبما ذكرنا يعرف عدم صحة قول العقيلي ولا يصح في تسليمة واحدة شيء، وكذا قول ابن القيم. في الحقيقة كلام العقيلي مقدم، وكلام ابن القيم مبني على كلام العقيلي، إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. وأما حديث ابن عمر أول شيء، أحاديث يا إخوة أحاديث التسليمة الواحدة لا تكافئ ولا تساوي أحاديث التسليمتين التي هي الأكثر والأثبت والأصح، وأيضا قال بهذا بالتسليمتين جماهير أهل العلم، ويكاد يكون القول بالتسليمة الواحدة مهجور ضعيف مرجور. قال إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح. وأما حديث ابن عمر فأخرجه أيضا ابن حبان وابن السكن في صحيحيهما، والطبراني من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر بلفظ كان يفصل بين الشفع والوتر، وقد عقد صاحب مجمع الزوائد لذلك باب الفطر باب الفصل بين الشافعي والمتري. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة وأنا في البيت، فيفصل بين الشافعي والمتري بتسليمة يسمعناها. واعتبرني في الأوسط، وفي إبراهيم بن سعيد وهو ضعيف انتهى. ولم يذكر في هذا الباب إلا هذا الحديث، يعني الطبراني لم يذكر إلا هذا الحديث. وفي الباب عن سهل بن سعد عند ابن ماجه بلفظ: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة في القاء وجهه. إسناد عبد المهيمن، وعبد المهيمن على الشديد ضعف. ابن عباس بن سهل بن سعد قد قال البخاري إنه منكر حديث، ومن قال البخاري فيه منكر حديث فلا تحل الرواية عنه، فهو متروك شديد ضعف. ثلاث كلمات من البخاري إذا طلعت في الراوي فاعلم أنه تالف: واحد منكر حديث، الثاني فيه نظر، الثالث سكت عنه. ثلاث كلمات. إذا قال البخاري في راوي من الرواة فاعلم أنه تالف شديد ضعف، لا يستشهد به ولا يكون في باب المتابعة. يقول إنه منكر حديث، وقال النسائي متروك. وعن سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه أيضا بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وسلم مرة واحدة. وفي إسناد يحيى بن راشد البصري قال يحيى: ليس بشيء، كلمة يحيى بن معين ليس بشيء شديدة في الجرح. وقال النسائي ضعيف. وعن أنس عند ابن أبي شيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة. وعن الحسن مرسلا أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وهذا غريب يا إخوة، لأن المعهود من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تسليمتين، ومن عهد ومن صلاة أبي بكر ومن صلاة عمر. يقول وذكره ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد عن حميد قال: كان أنس يسلم تسليمة واحدة. وحدثنا أبو خالد عن سعيد بن مرزوان قال: صليت خلف ابن أبي ليلى سلم واحدة، ثم صليت خلف علي سلم واحدة. وذكر مثله عن أبي وائل ويحر. على كل حال هذه موقوفات وآثار، والحجة في المرفوع. ويحيى بن وثاب وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين والقاسم بن محمد وعائشة وأنس وابن علي وابن رجاء وابن أبي أوفى وابن عمر وسعيد بن جبير والسويد وقيس السويد بن غفلة وقيس بن أبي حازم بأسانيده إليهم. وذكر ذلك عبد الرزاق عن الزهري قال: الترمذي وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة. قال: أصح الروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام تسليمتان، وعليه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وهذا الذي تطمئن إليه النفس. وقد احتج بهذه الأحاديث المذكورة ها هنا من قال مشروعية تسليمة واحدة، وقد قدمنا ذكرا في الباب الأول. وقد اشتمل حديث عائشة على صفتين من صفات صلاة الوتر، وسيأتي الكلام على ذلك في بابه، كذلك يأتي الكلام في صلاة الركعتين بعد الوتر. باب في كون السلام فرض أي ركن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحليل والتسليم. عن زهير بن معاوية عن حسن بن حر عن قاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيده فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله تعلم وتشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. وقال الصحيح أن قوله إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك من كلام ابن مسعود، فصله شبابه عن زهير وجعله من كلام ابن مسعود. وقوله اشبه بالصواب ممن ادرجه، فاتفق من روى تشهد ابن مسعود على حذفه، يعني ايه ادراج هذا من كلام عبد الله بن مسعود. قال: الحديث اشار اليه المصنف بقوله قال النبي عليه الصلاه والسلام: تحليل التسليم مفتاح الصلاه الطهور، والتحريم والتكبير، وتحليل التسليم. ومن رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه فتقدم لفظه وذكر من خرجه، والكلام عليه في باب افتراض افتتاح الصلاة بالتكبير، وهو من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التسليم، لأن الإضافة في قوله وتحليلها تقتضي الحصر، فكأنه قال جميع تحليل التسليم. إن حصل تحليلها في التسليم لا تحليل لها غيره. وسيأتي ذكر القائلين بالوجوب وذكر الجواب عليه. أما حديث ابن مسعود فقال البيهقي في الخلافيات إنه كالشاذ من قول عبد الله، وإنما جعله كالشاذ لأن أكثر أصحاب الحسن ابن الحر لم يذكروا هذه الزيادة لا من قول ابن مسعود مفصولة من الحديث ولا مدرجة في آخره، وإنما رواه بهذه الزيادة عبد الرحمن بن ثابت عن الحسن فجعلها من قول ابن مسعود، وزهير بن معاوية عن الحسن فأدرجها في آخر الحديث بقول أكثر الرواة عنه، ورواه شبابة بن صوار عنه مفصولة كما ذكره أو ذكر الدارقطني. وقد روى البيهقي من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود ما يخالف هذه الزيادة بلفظ مفتاح الصلاة تكبير وانقضاء والتسليم إذا سلم الإمام فقم إن شئت. قال وهذا الأثر صحيح عن ابن مسعود. وقال ابن حزم قد صح عن ابن مسعود إيجاب السلام فرضا. وأيضا يا إخوة ننتبه لمسألة ربما يقع فيها البعض، وهي أنك ترى أحيانا المصلي المسبوق قد ينفصل عن الإمام قبل أن يتم الإمام تسليم. الصحيح أنك لا تنفصل إلا بعد أن يتم التسليم. بعض الإخوة مسبوق بركعة، مسبوق بركعتين، على تجده يستعجل، قل ما شاء الله، قال السلام عليكم ورحمة الله، قال يا بيه، وما شاء الله قام الأخ مستعجل عشان يجي. طيب أنت لا تنفصل عنه إلا إذا أتم التسليم، أنت لازلت مأموما، لازلت مقتديا، لازلت تابعا، معناه فلا تترك الاقتداء إلا بعد أن ينتهي من التسليمتين ويسلم، معناه على اليسار، فإذا ختم وانتهى بدأت أنت تقوم تنفصل وتتلبس بالصلاة التي فاتتك. هذا هو. أما أنت ما شاء الله انفصل، قم ازاي؟ تقوم ازاي؟ ولا زال ما أتم. لما يتم هذا يمنع يسرى، فعند ذلك تقوم تأتي بما فاتك من الصلاة. غير هذا فأنت متبع، بارك الله فيك، ومقتدي، فلا تستعجل ولا تسمع. نعم. وممكن يكون الإمام عنده سهو السجود سهو قبل ما هو يدخل في الصلاة، فيقوم هو قبل أن يتم الإمام التسليم والإمام يسجد سجدتين سهو. ما هو بارك الله فيك. هتبقى مشكلة يعني. بارك الله فيكم، لحظة خلينا في الصبر. متى يكون المأموم؟ متى يكون المأموم؟ متابعا للإمام في سجود سهو. إذا كان سجود سهو قبل التسليم. فهمتني؟ بارك الله فيك. أما إذا كان بعد التسليم فالإمام يحمل على المأموم، ملوش دعوة، الإمام يقوم، المأموم يقوم يأتي بالركعات المسبوقة. ما يسجدش معاه سهو؟ لا. هو سلم الآن. سلم، الإمام سلم. وهيجيب سجود السهو. المأموم خلاص بعد ما سلم الإمام يقوم يتلبس بالصلاة التي فاتته. يعني ما يسجدش مع السهو؟ لا. كيف هذا؟ كيف انه سلم؟ الصحيح بارك الله، متى يتابع؟ إذا كان السجود قبل التسليم. أما إذا كان السجود بعد التسليم فالمأموم لا يتابع، يقوم يأتي بما سبق فيه. وقد تكلمنا عليه مرات عديدة. في أحكام السهو مرت بنا كثيرا. يقول هناك جزاكم الله خير، يقول هذا الأثر صحيح. طيب عن ابن مسعود، وقال ابن حزم قد صح عن ابن مسعود إجابة السلام فرضا، وذكر رواية أبي الأحوص هذه عنه. قال البيهقي إن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الشهادة لابن مسعود كان قبل فرض التسليم ثم فرض بعد ذلك، لا بأس بكلام البيهقي، قد صرح بأن تلك الزيادة المذكورة في حديث الباب مدرجة جماعة من الحفاظ منهم الحاكم والبيهقي والخطيب. وقال البيهقي في المعرفة ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من زهير بن معاوية. قال النووي في الخلاصة اتفق الحفاظ على أنه مدرجة انتهى. قد روى عن حسن بن الحر حسين الجعفي ومحمد بن عجلان محمد بن أبان فاتفقوا على ترك هذه الزيادة في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن ابن مسعود على ذلك، والحديث يدل على عدم وجوب السلام. قد ذهب إلى ذلك أبو حنيفة والناصر، لكن فرضنا أن هذا الحديث لا يجوز، أليس هناك أحاديث أخرى لا بد أن تضم إلى الحديث؟ أليس قلنا نأخذ بالزائد فالزائد معنا؟ كلام بيهقي هذا له وجهة، إن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام تشهد ابن مسعود كان قبل فرض التسليم ثم فرض بعد ذلك، فنأخذ بالزائد فالزائد. قال والحديث يدل على عدم وجوب السلام، فذهب إلى ذلك أبو حنيفة والناصر والحديث الأخرى حجة على من خالف قول الجمهور. وروى ذلك الترمذي عن أحمد وإسحاق بن راهويه، وروى أيضا عن بعض أهل العلم قال العراقي، وروي عن علي بن أبي طالب لكن بصيغة التمريض، وعبد الله بن مسعود، وذهب إلى الوجوب أكثر من العترة، والشافعي قال نووي في شرح مسلم ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين، فمن بعد ما احتج بحديث تحليل والتسليم وهو لا ينتهي الاحتجاج به إلا بعد تسليم تأخره عن حديث المسيء. احنا بارك الله فيكم ما عرفنا التأخر وما عرفنا التقدم، نجمع بين النصوص كيف؟ إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهم، وثم فعل النبي عليه الصلاة والسلام المواظبة على هذا. كيف كان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة؟ صفة الصلاة التي رويت لنا وحكيت لنا وجاءت في الصحاح والسنن والمسانيد هي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من الصلاة بتسليم يمنى ويسر. قال وهو لا ينتهض الاحتجاج به إلا بعد تسليم تأخره عن حديث المسيء لما عرفناك في شرحه من أنه لا يثبت الوجوب إلا بما علم تأخره عنه. في الحقيقة لا نوافق الإمام الشوكاني في هذا، لأن تأخير البين عن وقت الحاجة لا يجوز بالإجماع، لا سيما وقد ثبت في بعض الروايات فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك كما قدمنا ذلك، تمت صلاتك يعني التي هي بارك الله فيكم ذات جلوس وذات قيام وإلى آخره، أما بقيت التسليم بقيت التسليم، أو تمت جلها ومعظمها يمكن تأويل هذا. قال فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك وقد قدمنا ذلك. إذا عرفت هذا تبين لك أن هذا الحديث لا يكون حجة يجب التسليم لها إلا بعد العلم بتأخره. ويؤيد القول أحيانا يا إخوة الإمام الشوكاني يجمد مع الظاهر، وهذه ننتبه منها كثيرا، أحيانا الإمام الشوكاني مع جلالته وإمامته يجمد مع الظاهر معنا، فننتبه ونحضر لمثل هذه المواضع. قال إذا عرفت هذا تبين لك أن هذا الحديث لا يكون حجة يجب التسليم لها إلا بعد العلم بتأخره. ويؤيد القول بعدم الوجوب حديث ابن مسعود المذكور في الباب، وحديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث الرجل قد جلس في آخره. فأين الأحاديث المتكاثرة التي فيها فلما سلم صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال كذا وكذا وكذا؟ أين هذه الأحاديث؟ لم يعتبرها الإمام الشوكاني، لم يذكرها الإمام الشوكاني، لم يأتي بها هنا، لماذا؟ أين حديث مالك بن حويري وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحكى لهم صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم؟ أين هذا الحديث؟ قال يقول في حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت الصلاة. أخرجه من؟ أبو داود والترمذي، وقال ليس إسناده بذاك، هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه ولا يحتج به. ومع ذلك الإمام أبو حنيفة أخذ بهذا الحديث، فاعتبر لو أن الرجل انتهى من التشهد ثم وقع له حدث قبل أن يسلم فإن صلاته تمت. والصحيح أنه لو وقع لرجل هذا فإنه يذهب ليتوضأ ثم يبتدئ صلاته من جديد معنا. قال أخرجه أبو داود والترمذي، وقال ليس إسناده بذاك القوي، قال اضطربوا في إسناده، وإنما أشار لعدم قوة إسناده لأن في عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفرج قد ضعفه بعض أهل العلم. قال النووي في شرح مهذب انه ضعيف باتفاق الكفار وفي نظر انه قد وثقه غير واحد منهم زكريا السند، لا هو وثقه في دينه وعدالته، اما هو سيد حفظ الافريقي سيد حفظ واحمد بن صلاح المصري، وقال عبد بن سفيان لا باس به في ديني وعدالتي، وقال يحيى بن معين لا ليس بي باس في ديني وعدالتي، اما حفظه فهو سيد حفظ، واما الاستدلال للوجوب بحديث سمره ابن جندب المتقدم فهو ايضا لا ينطلق لذلك الا بعد تسليم تاخره لما عرف الحقيقه البحث هذا الذي يعني يرجحه الامام الشوكاني لا يتابع عليه، وهو خلاف الراجح في الاحاديث والراي الذي ذهب اليه جماهير العلم من الصحابه والتابعين ومن بعدهم الى يومنا هذا. قالوا اما الاستدلال للوجوب بحديث سمره ابن جندب المتقدم فهو ايضا لا ينتهض لذلك الا بعد تسليم تاخره لما عرف على انه اخص من الدعوه، لان غايه ما فيه امر المؤتمين بالرد على الامام والتسليم على بعضهم بعضا، وليس فيه ذكر المنفرد والامام، على ان الامر بالرد على الامام صيغته غير صيغه السلام الذي الخروج الذي هو محل النزاع، فلا يصلح للتمسك به على الوجوب. واما اعتذار صاحب ضوء النهار عن حديث بهدي لظاهره باسقاط التحاب المذكور فيه فغير صحيح، لان التحاب المامور به هو الموله بين المؤمنين وهي واجبه فلم يحجر ظاهره. قد احتج المجيد البحر بقوله تعالى سلموا تسليما وبقوله تعالى فسلموا وغفله عن سببهما، فان قال الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لزمه ايجاب السلام بغير الصلاه، قد اجمع الناس على عدم وجوبه، فان قال الاجماع صارف عن وجوبه خارج الصلاة قلنا سلمنا، فحديث المسيء صارف عن وجوبه في محل النزاع مع عدم العلم بالتأخر. في الحقيقة كوننا نجعل حديث المسيء صلاة صارف للفرضية والركنية في أمور استقر عليها الأمر هذا ليس بمسلك صحيح ولا مذهب قوي، لأن نأخذ بالزائد فالزائد من الأحكام ومن الهيئات ومن الأقوال التي وردت في هذا الباب. باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة عن ثوبان، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، رواه جماعة إلا البخارية. قوله إذا انصرف قال النووي المراد بالانصراف السلام، قوله استغفر ثلاثا في مشروعية الاستغفار ثلاثا قد استشكل استغفاره صلى الله عليه وسلم مع انه مغفور له، قال ابن سيد الناس هو وفاء لحق العبوديه وقيام وظيفه الشكر كما قال افلا اكون عابدا شكورا، وليبين المؤمنين سنته فعلا كما بينها قولا في الدعاء والضراعه ليقتدى به في ذلك. قوله انت السلام منك السلام، السلام الاول من اسماء الله تعالى، والثاني السلامه ومنك السلام أي السلامة والأمانة والبركة والنماء والزيادة والخير. قوله تباركت تفاعلت من البركة والكثرة والنماء، ومعناه تعاظمت إذا إذ كثرت صفات جلالك وكمالك. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا نعبد إلا إياه له النعمة ولا الفضل ولا الثناء والحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. يؤخذ من كلمة يهلل يرفع بها صوته، دبر كل صلاة بضم الدال على مشهور في لغة المعروف في رواية، قال النووي وقال أبو عمر المطرز في كتاب اليواطين دبر كل شيء بفتح الدال آخر أوقات من الصلاة وغيرها، قال هذا هو المعروف في اللغة. وأما الجارحة فبالضم دبر، وقال الداود يعني ابن الأعرابي دبر الشيء بالضم والفتح آخر أوقات، والصحيح الضم كما قال النووي ولم يذكر الجوهري وآخرون غيره. في القاموس الدبر بضمتين نقيض القبل ومنقع من كل شيء عقبه، بفتحتين الصلاة في آخر وقتها. قوله حين يسلم فيها أنه ينبغي أن يكون هذا الذكر واليا للسلام مقدما على غيره، لتقييد القول به بوقت التسليم. يعني لو قال هذا ورفع بصوته ما شاء الله فقد أصاب السنة، وهذا من مسألة رفع الصوت لهذا الدعاء من السنن المحجورة. قال والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر على الصلاة مرة واحدة لعدم ما يدل على التكرار. وعن المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. قوله في دبر تقدم ضبطه وتفسيره. قوله له الملك وله الحمد، قال الحافظ زاد الطبراني من طريق أخرى عن المغيرة يحيي ويميت وحي لا يموت بذي الخير إلى قدير، ورواة موثقون، وثبت مثله عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بسند صحيح، لكن في القول إذا أصبح وإذا أمسى انتهى، لكن الصحيح أن هذا من أذكار بعد الصلاة. قوله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، قد تقدم ضبط ذلك وتفسيره في باب ما يقول في رفع من الركوع، يعني لا ينفع ذا الغنى منك أو أمام غناك. والحديث يدل على مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة، وظاهره أنه يقول ذلك مرة. وقع عند أحمد النسائي بن خزيمة أنه كان يقول الذكر المذكور ثلاث مرات. قال الحمد الفتحي قد اشتهر على الألسنة الذكر المذكور زيادة ولا راد لما قضيه. وفي مسند عبد بن حميد من رواية معمر عن عبد الملك بهذا الإسناد، لكن حذف قوله ولا معطي لما منعه. وقع عند الطبراني تاما من وجه. إذا الأذكار بعد الصلاة يا إخوان يقول الإنسان بتدبر وتفهم وتمعن ويرفع صوته، وليس بالرفع المبالغ فيه إنما يجهر جهرا، كما في حديث عبد الله بن الزبير أنه كان صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر الصلاة، والإهلال ورفع الصوت الجهر ورفع الصوت. بارك الله فيك. يعني بقيت بقية في باب الدعاء والذكر بعد الصلاة، إن شاء الله نؤخرها لدرس الغد بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بإذن الله إخوة دروس ما بعد الظهر في مسجد علي بن أبي طالب قائمة اليوم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. لازمنا نذكر